الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة الأحفاد للإمام ابن القيم رحمه الله. هنا سؤالان. السؤال الأول يقول: أهمية العلم في الحياة. هذا سؤال كبير، والإجابة عليه أيضا كبيرة وموسعة، ولكن يا أخي اعلم أن الحياة لا تستقيم إلا بالعلم، ولا تصلح إلا بالعلم، وكذلك السعادة مرهونة في الدنيا وفي الآخرة بالعلم. ومما يدلك على أهمية العلم أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يسأله الزيادة فيه، وقل ربي زدني علما. قال العلماء: هذا يدل على أنه لو كان هناك شيء أفضل من العلم لطلب الزيادة فيه. وأيضا لم يأمر نبيه بطلب الزيادة إلا في العلم، مما يدلك على أهميته وعظم مكانته. والله سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ترك الجواب لأن الجواب معلوم، ومن أساليب العرب في لغتها أنهم يتركون الجواب إذا كان معلوما متقررا. إذا كان الجواب معلوما متقررا في الأذهان وفي النفوس يترك، ما في داعي للجواب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي، لأن الذي يعلم كالحي والذي لا يعلم كالميت. ما تستقيم الدنيا ولا الآخرة، ولا تصلح الدنيا ولا الآخرة إلا بالعلم، العلم النافع. أهمية العلم في الحياة عظيمة. الناس إلى العلم أحوج من الطعام والشراب، كما قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله، والكلام في ذلك يطول. السؤال الثاني يقول: هل في مذهب أبي حنيفة ترك الجهر بآمين في الصلاة؟ الجواب نعم، مذهب أبي حنيفة أنهم لا يجهرون بالتأمين، لأنه لم تبلغ الأحاديث في ذلك فيما يظهر والله أعلم، ولو بلغت الأحاديث لقال بها والله أعلم. هذه سنة حرم منها الأحناف بسبب المذهب، اتباع المذهب وخفاء السنة على إبام المذهب، ولكن الأحناف المنصفون المتبعون لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعلون ذلك، يطبقون هذه السنة ولا يبالون بمذهب أبي حنيفة إذا خالف السنة. والأحناف المتعصبون، وفي كل مذهب متعصبون، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، يتبعون أبا حنيفة حتى ولو خالف سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز بإجماع العلماء، حرام. أما التعامل مع هؤلاء الأحناف فكما سبق معنا في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، من فوائده قال الحافظ ابن حجر: الرفق بالجاهل، الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزم، نرفق به نعلمه بالحسنى نبين له السنة لعل الله عز وجل أن يهديه. وإن كان من الصعوبة بمكان أن الإنسان إذا نشأ على مذهب يصعب عليه أن يتركه، كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: إن الإنسان إذا نشأ على شيء يصعب عليه أن يتخلى عنه أن يتركه. قال ذلك في معرض كلامه عن الصوفية وأصحاب الموالد وأصحاب القبور وأصحاب البدع، يأخذ 40 سنة وهو يحتفل بالمولد ويحتفل بمولد الحسين ومولد زينب ومولد الرفاعي ومولد الجيلاني ومولد وفي هذه الموالد وفي القبور والأضرحة وعند وفي هذه الأماكن. فصعب أنك تقول له يا أخي تعال إلى السنة والتوحيد، ما يتقبل بسهولة. وربما رماك بالتعيير المعروف عند هؤلاء الناس، رماك بالوهابية، الوهاب إبليس صنع لهم هذا الشيء حتى يحول بينهم وبين الحق. إبليس هو الذي اخترع لهم كلمة وهابية ولقنهم إياها، فإذا ما جاءهم أحد من أهل الحق رموه بها وولوا على أدبارهم معرضين. أرأيتم كيف إبليس لبس على هؤلاء الناس بهذه الأنباء؟ والله المستعان. نعود إلى كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل في القلب الميت. وكان رحمه الله قد قسم القلوب إلى 3: قلب صحيح، وقلب ميت، وقلب مريض. القلب السليم سبق معنا، القلب الصحيح قال هو الذي سلم من الشبهات ومن الشهوات، ليس عنده بدع وليس عنده معاصي إلا اللمم، طبعا ما أحد يسلم من المعاصي إلا الأنبياء هم أهل العصمة، إلا اللمم الإنسان أحيانا يقع في معصية ولكن سرعان ما يتوب منها ويعود إلى الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال رحمه الله: والقلب الثاني ضد هذا وهو القلب الميت الذي لا حياة فيه، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته وإراداته ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه وإن أبغض أبغض لهواه وإن أعطى أعطى لهواه وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه، فالهوى إمامه والشهوة قائده والجهل سائسه والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور. مسكين ما يفكر إلا في تحصيل الدنيا وأغراضها، ما يفكر في المسجد، في القرآن، في الصلاة، في الجهاد، في الحج، في العمرة، في العلم، ما يفكر ولا يبالي بهذا ولا يرفع راسه ولا يخطر على باله، يفكر كيف يحصل الشهوات ويحصل الدنيا ويحصل المنافع الدنيوية، هذا تفكيره. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب لناصح ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، فهو في الدنيا كما قيل في ليلى: عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقرب. يعني هذا مع ليلى عدو لأعدائها، عدو يعني هو هذا الرجل المفتون بليلى، وليلى هنا هي الدنيا، عدو لمن عادت وسلم لأهلها. ومن قربت ليلى أحب وقرب اللي تحبه يحبه يقربه. وهذا كذلك الدنيا يعادي عليها ويسالم عليها ويحب عليها ويبغض عليها، نعوذ بالله. عبد الدرهم، عبد الدينار، عبد الدنيا. قال: فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. احذر من هذا، سقم سم هلاك. قال رحمه الله: فصل في القلب المريض. والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة، فيه حياة ولكن فيه مرض، فيه علة. فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، فيه مادة حياة ومادة مرض. أحيانا يحيا أحيانا يمرض، هكذا وهكذا. يعني أحيانا يستقيم ويلتزم وأحيانا ينتكس، نعوذ بالله، مضطرب متردد. قال: وهو لما غلب عليه منهما. ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة. الفساد في الأرض بالرياسة، ما هو قتل النفوس ونهب الأموال، لا، يفسد بالأرض بالرياسة، يبغى الرياسة، يعني سبب الرياسة. يفسد في الأرض بسبب يبغى الرياسة، والرياسة هنا يعني الدنيا الدينية. ممكن أنه مثلا يفعل أشياء قبيحة حتى يحصل الرياسة الدينية، يكون شيخا، يكون معلما، يكون مفتيا، يكون قاضيا، يكون رئيسا، يريد هذا الشيء، نعوذ بالله، حتى يصرف وجه الناس إليه، كل منصب. وهذه من دخائل النفوس، يبتلى بها أهل العلم وطلاب العلم، نسأل الله يعافينا. يقول رحمه الله: وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. وهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة. وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. هذا قلب فيه وفيه. يقول رحمه الله: فالقلب الأول حي مخبت لين واع، هذا قلب الحي. والثاني يابس ميت. والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى، إما أن يسلم وإما أن يعطب، نعوذ بالله. وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. إذا تمنى يعني إذا تلا القرآن، إذا قرأ، لأن التمني في اللغة القراءة، كما قال ذاك الشاعر حسان في عثمان بن عفان: تمنى كتاب الله أول ليله، وفي آخره: لاقى حمام المقادير. وآخره: تمنى كتاب الله أول ليله، وآخره: لاقى حمام المقادير. تمنى يعني تلا القرآن وقرأ القرآن. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. إذن قوله للذين في قلوبهم مرض هذا واحد، والقاسية قلوبهم هذا اثنين، هذا القلب الميت، فتخبت له قلوبهم هذا الحي. إذن ذكر القلوب الثلاثة في هذا السياق. قال رحمه الله: فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآيات الثلاثة قلبين مفتونين، قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. هذا الإخبات هو بالتاء المثنى بنقطتين. وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله. أي والله القلب خلق لأجل محبة الله وتعظيم الله وخشية الله، ما خلق القلب هذا ليكون محلا للمعاصي والذنوب والبدع والضلالات. ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله، وخروجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته وعدم التأتي بما يراد منه، كاليد الشلاء واللسان الأخرس والأنف الأخشم، الأخشم يعني الذي ما يشم منه الرائحة، يشم به الرائحة. وذكر العنين، العنين الذي يعجز عن إتيان النساء. والعين التي لا تبصر شيئا، يعني إذا كان القلب قاسيا ميتا فهو يقول رحمه الله كاليد الشلاء، كاللسان الأخرس، كالأنف الأخشم، كذكر العنين، كالعين العمياء التي لا تبصر. يقول: وإما بمرض وآفة فيه، وإما بمرض وآفة فيه، يعني خروجه على الاستقامة، إما ليبسه وقساوته، فهو كاليد الشلاء إلى غير ذلك. وإما خروجه عن الاستقامة بمرض وآفة فيه، يعني إما بهذا وإما بهذا، القلب يخرج عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته وإما لآفة فيه، المرض فيه، وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد. فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة. فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، يعني فقط يفهم يتبع، فهو صحيح الإدراك للحق تام الإنقياد والقبول له. الله أكبر، نسأل الله أن يجعل قلوبنا كذلك، فقط يدرك الحق، يعرف الحق يتبع مباشرة، ما بينه وبين الحق أي شيء. يقال له: هذه عقيدة السلف، هذه عقيدة صحيحة، هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة ينقاد ويقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. مباشرة، ما يتلكك، ما يقول الشيخ فلان والشيخ فلان والمذهب والحزب والجمعية والجماعة، أبدا، مباشرة ينقاد إلى الحق ولا يبالي ولو بكل الخلق، أبدا ما يبالي ولو بكل الورع، في سبيل أن يتبع الحق وأن يكون على طريق مستقيم وأن يكون في سبيل المؤمنين، ما يبالي بأحد، لا بأحب حبيب ولا بأقرب قريب. قال: والقلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له. إذا قلت له اتق الله، إياك أن تستغيث بالميت، إياك أن تقول مدد مدد يا سيدي أحمد، اتق الله، ادعو الله، قال: هذا وهابي، أنت من الوهابية، شوفني، ما قبل الحق ولا انقاد له، بل أخذ يعاديك ويشتمك ويسبك. قلب ميت قاسي أعوذ بالله، نسأل الله العافية. والقلب المريض انغلب عليه مرضه، والقلب المريض انغلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم، يعني إما أن ينجو وإما أن يعطب، نعوذ بالله. قال رحمه الله: فما يلقيه الشيطان في الأسماء من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب السليم الحي. انتبه لهذه مفيدة جدا. يقول الشيطان يلقي ألفاظا، يلقي عبارات على الأسماع، ويلقي شبها وشكوكا في القلوب. هذه الألفاظ والعبارات وهذه الشكوك تكون فتنة لمن قلبه قاس، وتكون فتنة لمن قلبه مريض. ومن هنا فإننا نحذر إخواننا المسلمين، خاصة من العوام، نحذرهم من الاستماع إلى القنوات التي يظهر فيها الرافضة والصوفية وأهل البدع وأمثالهم من المفتونين، نحذرهم من ذلك غاية الحذر، لأن القلب ضعيف. قد يأتيك رافضي، يأتيك صوفي، يأتيك حزبي في قناة هذه القنوات، يلقي عليك عبارات من هذه العبارات الشيطانية، فربما تشربها قلبك وتقبلتها نفسك، فيكون في ذلك عطبك وهلاكك والعياذ بالله. حتى أن بعض الشباب من هؤلاء العوام استمع إلى قنوات الرافض فأخذ يقول إن علي مظلوم، كيف هذا؟ أرأيتم؟ وقع في هذه البدعة التي هلك بها الروافض من قديم الزمان، بسبب أنه أصغى بسمعه إلى هؤلاء الشياطين. احذر، القلب ضعيف والشبه خطافة، الشبه خطافة تخطفك وتخطف قلبك. أرأيت لو أن سارقا أراد أن يدخل بيتك يريد أن يسرق مالك، أترضى بذلك أم أنك تمنعه؟ وربما طلبت الشرطة له، فكيف بمن يدخل بيتك يريد أن يسرق قلبك ويسرق دينك وعقيدتك؟ هؤلاء الذين يدخلون في القنوات، يأتون في القنوات، هؤلاء يدخلون إلى بيوت المسلمين سراقا وقطاع طرق، يريدون أن يخطفوا قلوب المسلمين وعقائدهم الصحيحة. هم والله أخطر من سراق المال. سارق المال تقطع يده، هؤلاء تقطع ألسنتهم، ما نسمع لهم أبدا. فاحذروا يا عباد الله، احذروا وحافظوا على قلوبكم كما تحافظون على جيوبكم. سراق القلوب أعظم فتنة من سراق الجيوب، والله المستعان. رحمة الله على الإمام ابن القيم يقول: إنما يلقي الشيطان من الألفاظ ومن الشبه في القلوب فتنة لهذين القلبين، القلب المريض والقلب الميت، وقوة للقلب السليم الحي، لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق في خلافه. ولكن يا إخواني أصحاب القلوب الحية، هل هؤلاء يتابعون الدشوش؟ يقرؤون هذه المجلات الخبيثة؟ يقرؤون الكتب الخبيثة؟ لا، أصحاب القلوب الحية يعرفون أن هذه أباطيل، يردونها، لكن الفتنة للعامة قال ويعلم أن الحق في خلافه فيخبت للحق ويطمئن وينقاد ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له، فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان، وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا. قال حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن ما تأتي جملة واحدة، عودا عودا، قطعة قطعة، جزءا جزءا، شيئا فشيئا. انتبه أيها المؤمن، فأي قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء. أي القلب إذا أخذ العود الأول، إذا أخذ الفتنة الأولى واستقرت فيه، أصبحت فيه نقطة سوداء، نقطة سوداء. إذا أخذ المقالة الأولى أو الحلقة الأولى، لأن أهل البدع لهم حلقات طبعا، قل لك الشيخ فلان صوفي إخوانجي تبليغي حزبي رافضي من أهل الباطل، يقول لك له حلقات في القناة الفلانية. أنت إذا تقبلت الحلقة الأولى نكتت في قلبك نكتة سوداء، إذا قبلت كلامه في الحلقة الأولى أو في الشريط الأول أو في المقال الأول، فتن ينكت فيك نكتة سوداء في قلبك. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. إذا أنكرت عليه ورديت عليه هذه نكتة بيضاء في قلبك، حتى تعود القلوب على قلبين. بعد هذا العرض الطويل، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، الكوز يعني الإناء مجخي مقلوب نعوذ بالله، يتابع هؤلاء أهل الباطل، يسمع أشرطتهم، يقرأ كتبهم، يتابع حلقاتهم، وظل فترة طويلة على هذا، فأصبح قلبه منكوسا أسود مربادا كالكوز مجخيا ما في فائدة. إن قلت له قال أنت وهابي، إن قلت له قال أنت جامي، إن قلت له قال أنت ربيعي. طلعت الفترة الأخيرة هذه الكلمة العجيبة، ربيع. يا أخي ربيع أحسن من خريفي، الربيع شيء طيب ليس كذلك؟ فنحن ربيع وأنتم خريف، ما عندكم شيء، ما عندكم إلا الجفاف والبدع والتكفير، والله المستعان. إن قلت له قال أنت كذا وكذا، يعني القلب منكوس والعياذ بالله من كثرة الفتن، من كثرة الأباطيل. طيب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ينكر الذي يوافق هواه، يعني الذي يوافق هواه يقبله ويعرفه، والذي لا يوافق هواه ينكره ويرده. أرأيتم الانتكاسة الرهيبة، أصبح الهوى هو الذي يحكمه، انتكاسة خطيرة عند الإنسان، أن يكون الهوى هو الحاكم عليه، هو الذي يحكمه ويقوده، وليس النص وليس الحكم الشرعي وليس كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وقلب أبيض مثل الصفا، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الله أكبر، هذا كله من إيش؟ الثبات على الفتن، يعني الفتن تأتي، من ثبت لها ورفضها وردها ثبته الله، ما تضره فتنة. من تقبلها وأخذ بها ودان بها أصبح منتكسا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ويصل به الحال إلى حالة سيئة جدا، والله المستعان. وصل الحال بالصوفية أهل الحلول رحلة الوجود أنهم لا ينكرون الخمر ولا الزنا ولا اللواط، ما ينكرون هذه الفواحش، وربما فعلوها، ومن فعلها منهم تركوه ولم ينكروا عليه. ليه؟ قال ما نعارض الله في إرادته، إرادة الكونية. شوف كيف إبليس، انظر إلى أي حال وصل هؤلاء. حتى لما أغار التتار على البلاد الإسلامية، والتتار قوم كفار وثنيون وحشيون، أغاروا على التتار، كان الصوفية يقولون لا تقاوموا، هؤلاء قوم سلطهم الله، نحن ما نعارض الله في إرادته، كفوا أيديكم لا تقاتلوا. يعني حتى هذا الشيء الذي فيه ذب عن النفوس وذب عن الأراضي الإسلامية وذب عن الدين وذب عن الحرم وذب عن ما يفعلونه، ينكرونه. وأمثلهم طريقة يقول يا خائفين من التتر عليكم بقبر أبي عمر، يعني كنت تخافون من التتر، لا تفزعوا ولا تلجأوا إلى الله، إلجأوا إلى من؟ إلى قبر فلان. والله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية، قلوب ميتة انتهت. إبليس نفض يده منها من زمان، فرغ منها لأنه أهلكها، نعوذ بالله. قال رحمه الله: فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصيرة وهي طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج، كما يشرب السفنج الماء، فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا أي مكبوبا منكوسا. فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطيران متراميان به إلى الهلاك. أحدهما إذا أصبح كذلك، أصبح إلى هذه الحالة السيئة، يقول ابن القيم يعرض له مرضان خطيران، حالتان خطيرتان تعرض لهذا القلب المنتكس. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا، والتوحيد شركا والشرك توحيدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الثاني: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له. هاتان الحالتان خطيرتان، حتى عند الشهوانيين يرون أن خروج المرأة وتبرج النساء واختلاط النساء بالرجال، وكون المرأة تخرج في الطرق وفي الأسواق وفي المحلات العامة متبرجة، قد بدا شيء من جسدها، بل أكثر جسدها، ربما يرون أن هذه حالة صحية تقدمية حضارية، وأن حجاب المرأة وعفافها واحتجابها وبقاؤها في بيتها وابتعادها عن الاختلاط بالرجال الأجانب لا تخلف وتأخر ورجعية. هذه ما انتكاسة ولا لا يا جماعة؟ ها؟ هذه انتكاسة موجودة عند كثير من الناس، ويكتبون في الصحف، مع الأسف يكتبون في الصحف، هذه انتكاسة عندهم. قلوب هؤلاء كيف هي؟ كالكوز مجخية، هذه قلوب هؤلاء أكواز مقلوبة، يحتاج إلى شخص يعدلها لهم. قلوبكم مجخية منتكسة، ترون المنكر معروفا والمعروف منكر. والله المستعان، حتى قال شخص ممن يكتب الآن عندنا في الصحف ويذهب كثيرا إلى باريس، وقال بعض أصدقائه إن هذا الرجل إذا عاد من باريس يعود وهو أحول، حط تحت خطين أحول هذا، هذا الرجل يقول عن نفسي أنا إذا نظرت إلى البنات في باريس ينشرح خاطري، وإذا نظر إلى المتحجبات العفيفات في السعودية على هذا من عندي ينقبض خاطره. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه قلبه منتكس، قلبه منتكس كوز مجخي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يرى المنكر معروفا المعروف منكرا، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله ابن القيم قال وقلب أبيض، الأول قلب أسود، وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أو عرضت أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الغي والضلال هذه الشبهات، وفتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى اللي هي فتن الشبهات، فتن البدع والضلال، توجب فساد القصد والإرادة. هذه فتن المعاصي والبدع، فتن المعاصي. والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد، يعني فتن الشهوات، فتن النساء وفتن المخدرات وفتن الخمر وفتن المال، المال الحرام وفتن الربا، وهذه الأشياء تفسد في الإنسان القصد والإرادة. وفتن البدع والضلالات، البدع والضلالات تفسد في الإنسان العلم والاعتقاد، لا يكون اعتقاده صحيحا ولا علمه صحيحا. والأولى تفسد فيه الإرادة والقصد، ما يكون عنده قصد صحيح ولا صدق ولا إخلاص ولا حب الخير ولا تقوى، والله المستعان. طيب، على ذلك لو الإنسان مثلا عنده بدعة، عنده بدعة، هذه البدعة تفسد عنده أي شيء؟ العلم والاعتقاد. معنى ذلك أنه ربما يكون هذا الإنسان مخلصا ولا لا، ربما يكون هذا الإنسان تقيا، بمعنى أنه ما يزني ولا يشرب الخمر ولا يفعل المعاصي، لكن هذه البدعة أفسدت عنده جانبا خطيرا، جانب العلم والاعتقاد، وهذا أخطر لا شك. طيب، لو أن الإنسان عنده فتنة شهوة، إيش تفسد عنده؟ القصد والإرادة، ما يكون عنده تقوى ولا صدق ولا إخلاص في العمل، ولا يكون رجل شهواني عاصي. ولكن يعني معنى ذلك أنه قد يكون عنده اعتقاد صحيح ولا لا، قد يكون عنده علم صحيح، وهذه في الحقيقة هي فتن اليهود والنصارى. اليهود فتنتهم من جهة الشهوات، والنصارى فتنتهم من جهة الشبهات. يعني اليهود عندهم علم ولكن ما عندهم عمل وتقوى وخوف من الله، أهل شهوة، أهل ربا، يأكلون الربا، يحبون المال، يحبون النساء، يحبون المعاصي. النصارى بالعكس، يعني عندهم شيء من الورع والرهبانية والزهد، يعني هذا كان قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما عندهم علم صحيح، أهل ضلال. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. يعني هذا عالم عنده علم ولكنه فسد بحب الدنيا والمال مثلا، تشبه باليهود. هذا عابد عنده قيام ليل وصيام نهار وتلاوات وذكر وعمل صالح، لكنه فسد من جهة البدع والضلال، ما عنده علم، هذا فيه شبه بمن؟ بالنصارى. وهم المذكوران، يعني يهود النصارى، في قول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة، كما صح عن حذيفة بن اليمان القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب منافق، عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. ما أجمل هذا الكلام! الصحابة كلامهم قليل لكنه محكم علم. شوف الآن كيف ابن القيم يشرح هذا الكلام. قال رحمه الله: فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، وهو جمع أغلف، وهو الداخل في غلافه، كقلف كقلف وأقلف. الأقلف يعني الذي مختتن فيه الجلدة، لازال ذكره في غشاء، وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكنة على القلوب، وقر في الأسماع، وعمن في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون، وهي الحجاب المستور عن العيون في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فإذا ذكر بهذه القلوب القلوب هذه المغلفة، قلب أغلف مغلف في غلاف كأنه داخل كرتون كما يقول العامة، داخل كيس ما يمكن يصل له شيء، أعوذ بالله. فإذا ذكر بهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها على أدبارهم نفورا. إذا قلنا التوحيد، السنة يا جماعة، التوحيد دعاء الله سبحانه وتعالى، السنة لاتباع النبي، ولوا على أدبارهم نفورا، ما يقبلون ذلك. وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. لما خرج النبي إلى أحد خرج معه جماعة من المنافقين، كانوا 1000، كان الجيش الإسلامي 1000 رجل. في الطريق عبد الله بن أبي أخذ معه تقريبا 1/3 الجيش، 300 شخص، ورجعوا قال: ما في قتال. لماذا يا ابن أبي؟ قال: أطاع الشباب وعصانا، لأنه كان من رأيه أن ما يخرج. فلما رجع هؤلاء المنافقون اختلف الصحابة فيهم: نقتلهم أو لا نقتلهم؟ يعني جزاء على هذا التخذيل الرهيب للجيش، الآن المسلمون خارجون إلى عدوهم وهؤلاء في الطريق يرجعون بهذا العدد الكبير. فالصحابة هنا اختلفوا، منهم من قال: يجب أن نقتل هؤلاء حتى يكون عبرة، هؤلاء الآن خذلونا في أحرج المواقف في أصعب الظروف. ومنهم من قال: لا، اتركوهم. فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. يعني هذه نكسة أصابتهم بسبب كسبهم وذنوبهم وعصيانهم، والله المستعان. أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة، فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه والحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان، الله المستعان على هؤلاء. وأشار بالقلب الذي فيه مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد الحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. يعني إذا غلب عليه الكفر كان من جملة أهله، وإذا غلب عليه الإيمان كان من جملة أهله. وهذا تقسيم دقيق من حذيفة رضي الله عنه: قلب أجرد فيه سراج يزهر، قلب أغلف، قلب منكوس، قلب فيه مادتان، قلب المؤمن، قلب الكافر، قلب المنافق، قلب العاصي، قلب المريض، يعني فيه كذا وفيه كذا، والله المستعان. فعلى الإنسان أن ينظر في نفسه وأن يتدارك، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نكتفي بهذا المقدار. وهنا سؤال نجيب عليه سريعا، يسأل عن حكم مشاهدة القنوات الفضائية مثل المجد وإقرأ. أنا لا أنصح أحدا أن ينظر إلى هذه القنوات حتى التي تسمى بإسلامية. ما هي إسلامية؟ إما صوفية وإما إخوانية، إما أنها قنوات صوفية فيها الصوفية، بل فيها غلاة الصوفية يضحكون على الناس، وإما قنوات تسير على منهج حسن البناء، على منهج الإخوان المسلمين، على فلسفة في الدعوة وفي الحركة وفي جذب الجماهير وفي تربية الشباب. والتربية الإخوانية ما تفلح أبدا، جربها الناس 70 سنة ما أفلحت ولا أنجحت. ما تفلح إلا التربية السلفية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه القنوات إما قنوات يهودية أو نصرانية أو رافضية أو صوفية أو إخوانية أو شيطانية أو شهوانية أو تجارية، ما في إسلامية، ما في، ما أفهمكم عليكم، ما في إسلامية سلفية، إسلامية على الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هم هكذا، كل إنسان منهم سائر، يعني كما قال الله عز وجل: كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته. ما يضحكون عليكم. فإن القنوات الإخوانية خطيرة أيضا، ترى ما هي، لا تقول أنا ما أجيب القناة الثانية فيها أفلام وأغاني، هذه معاصي، هذه فتن المعاصي. القنوات الإخوانية والصوفية فيها فتن إيش؟ الشبهات. وأيهما أعظم قناة فيها فتنة شهوة ولا قناة فيها فتنة شبهة؟ الشبهة أعظم باتفاق العلماء. مشكلة يعني إنسان يجيب قناة فيها أغاني فيها أفلام يشوف ابنه يغني، إذا جاب قناة فيها صوفية ربما يشوف ابنه يرقص يطبل زمر أسوأ ويهز رأسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا إشارة مني إلى أن هذه القنوات ما تسلم، إما أن تفضي بك إلى المعاصي والذنوب، وإما أن تفضي بك إلى البدع. حتى القنوات هذه الآن ظهروا قناة كذا وكذا، يأتون بالصوفية، يأتون بكبار الإخوان المسلمين، يقررون المنهج الإخواني ويقررون كذلك المنهج الحزبي البغيض، ويحاربون السنة والسلفية تارة من قريب وتارة من بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أغلب الناس طبعا كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية يقول: والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. الناس أكثرهم أهل ظواهر، يعني ينظرون إلى الذكور الخارجي فقط، قناة كذا الإسلامية بس يكفي هذا عنده، ما هو أهل معنى، خلي يدقق في المعنى ويتأمل في المضمون ويتأمل في داخل البيت إيش موجود عند هؤلاء الناس، ما يتأملون في هذا. الناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، ما هم أهل معنى أهل تحقيق. الله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين وأن يهدي شباب المسلمين وأن يغنيهم بكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عن جميع هذه المناهج الجديدة وهذه المناهج الوافدة هذه المناهج الباطلة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.